يشبه السوء ويجعل في الخلافة الأرض أي لحظة مع الله قليلا ما تذكر. وهكذا يعني ثلاثي ذكره توحيد الربوبية الذي انتقل منه لا توحيد الوحيدة. ولهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بالربوبية فيلزمه أن يأتي من الألوهية، لأن ما دام أنه يعترف شروطا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه لا شريك له في هذه الأمور، فإذن هو الذي يجب أن يقر بالعبادة وحده لا شريك له. وتوحيد الربوبية مستلزم من أقر به يلزم بأن ينتقل إلى التوحيد الذي هو الألوهية. وإذا وجد توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية موجود، لأن من وحد الله عز وجل وعبده وأخلصه من العبادة فهو مؤمن لأنه خالق الرازق المحيي المميت. توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر به يلزمه بأن ينتقل إلى توحيد الألوهية وأن يجب الله بالعبادة، كما أن الله متفرد في الخلق الخلق والرجال يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. ولا يلأل إلا الله، ولا يكل إلا الله، ولا يستغاث إلا لله، ولا يلجأ إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستعن إلا بالله. كل هذه الأمور التي أنواع العباد يجب أن يفرد لله وحده لا شريك له. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذه المهمة أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله من الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول الله نقول إنه لا إله إلا أنت فاعبدني. وهكذا آيات كثيرة كلها تدل على ذلك. وهذه الروايات من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيه التوبيخ والتكفير لمن يحصل منه هذا الذنب الأعظم، مع أن الله تعالى هو الذي خلق، أن تجعل لله ندا وهو خلق، إن هو الخالق الرازق المحيي المميت، ومع ذلك يجعل مع الله معبودا بواحد. كيف لها العقول يعني يليق بالعقول على هذا؟ لو فرد حق الرجال لا يفرد خلاله هذا أمر قليل، ومن فرد بحق الرجال ولا يفرد خلاله مخلوقون، كيف يجعل مخلوقون خلقهم الله وأوجدهم، كيف يجعل لهم نصيب من حق الله عز وجل؟ وهذا مثل قول الله عز وجل، من هذا الذي جاء في الحديث هنا في هذه الجمله مثل قوله: اولما لكنا خلقناكم من فضائل الى قصر وضرب لنا مثلا لنسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. فقوله من يحيي خلقه هذه بيئه يعني اشعار بان الخلق نفسه كافر لأن يستدل به على البعث، وأن ما دام أنه هو الذي خلق وأوجد في البداية إذا هو الذي يعيد في النهاية. من قدر على الخلق ابتداء فهو قادر على أن يعيد الخلق بعد الموت وبعد قبل اضطراب له وبعد تنزقه وذهابه في الأرض. لهذا قال الله عز وجل: ولقد خلقنا يقول في سورة الأعراف في أولها: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تكسر منهم، يعني معناه أن الله تعالى يعيدهم ويجمعهم ويعيد تلك الأجسام ولو كانت فوق في التراب، قد علمنا ما تكسر منهم، يعني فلن يعيد من الأرض هذا الذي دخل فيها والذي اختلط فيها، قد علمنا نفق صعب منهم. الله تعالى يعيد تلك الذرات وتلك الاجزاء التي اختلطت في التراب، يعيدها الى ان يتكون الجسم الذي كان في الدنيا، تعود اجزاء جسمه اجزاء تلك الجسم ياتي كل قطعه الى مكانها حتى يعود على مكانها. لهذا الأيدي والأرض تشهد، لأن الأيدي والأرض كانت جديدة، يعني هي أيدي جديدة، أيدي جديدة وأرض جديدة ما كانت موجودة في الدنيا، بل هي التي كانت في الدنيا هي بما حصل منها لنحن على فرمض كل من أدينه بسبب دينهم عزلهم أيديهم تشهد عليهم لأعمال الأشياء التي يقولوها وحضرت منهم في الدنيا. الله تعالى يعود الأجهاد التي كانت في الدنيا هي نفسها يعيدها ليس المقصود أن هو يأتي صوت جديد غير الصوت الأول لا ليس الصوت الأول. لهذا يعذب الجسد الذي أساء وينعم الجسد الذي أحسن. الجسد الذي حصل من إحسان نعم ما هو معنى جسد جديد نعم ما يعرف شيئا عن الدنيا أو جسد جديد يعذب ما يعرف شيئا عن الدنيا ولا عن معصية التي حصلت في الدنيا بل الأعضاء والأشياء التي حصلت في الدنيا تعذب يوم القيامة. وضرب لنا مثلا ونجي خلقه وقال لنا نحن إلى مغروم الذي أوجد الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا أوجده من العدم قادر على أن يعيد تلك الرؤاس وتلك العظام وتلك الأشياء التي تمسك صلاحها في التراب وصلاح الصوت الله تعالى يجمعها عليها لخلق هذا علم ما تنقص أمره يعني قلنا نعيد هذا الذي دخل في التراب وقرب في التراب. يوضح هذا قصة الرجل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان قبر انه قال ان اذا مت فحرقوني ثم خذوا ونادي وجروهم بعض خضر وبعض البحر. الله عز وجل امر البحر بان يخرج من الريف الى الارض ان تخرج ما فيها وعاد كل ذره الى مكانه حتى رجع الجسم على مكانه حتى رجع الجسم على ما كان عليه. والله تعالى على كل شيء قدير ومن قدر على الابتداء هو قادر على العلم لله اولى. ولهذا قال ان تجعل لله جدا وهو خلقا كيف يكون هذا كيف يحصل على الوحيد ان تجعل له جدا وهو خلق لو قال تجعل له جدا يكفي لكن هذا قل هو خلق فيه لتنبيه الى بعض العقول التي تشرك مع الله غيره وان من اعترف بان الله قال فرازق المحرومين المتفرد خير من الارض كيف يليق به وكيف يعقل ان يجعل مخلوقا ليس له من نفسه الا العدم الا ايجاد الله تعالى له يجعل له نصيبا في العباده مع ان العباده لا يستحقها الا الله عز وجل. الله تعالى خالق الانسان وخالق كل مخلوق فأعظم الذنب عند الله عز وجل أن تجعل للناس جدا وهو خلقه. قال ثم قلت ثم غيب قال أن تقتل ولدك قبلك أن يطعم معه هذا هو محل الشاهد من الرسالة المقبولة يعني قتل الولد خشية أن يأكل معه أن هذا من أكبر الخلوق هو الذي يشك في هذا الحديث يعني هو لعله بعد الشرك في هذا الحديث لأنه أول ذكر الذنب يعلم له الشرك ثم الذي يليه هو النفس في كان ولده خشية أن يطعم نعم فيه عدة أمور محظورة أولا إزهاق نفس بغير حق إزهاق نفس بغير حق حقه نفس معقولة لا يجوز قبلها. الأمر الثاني وهو اعتراض على قضاء الله وقدره وان يعني هذا الذي يفعل هذا يقتله ويقتله خشيه ان ياكل معه. والله تعالى الذي خلق الخلق تكفل بارزاقهم وكل من جابت الفرد الى الله رزقها ومن جابت الفرد الى الله رزقها الذي خلق رزقه او خالق هو الرزق. والله تعالى أوجد منه إيجاد منه الإنجاز فهو موجد خالق وهو موجد في النعم والعطاء والمنن والفضل الذي يحصل منه هذا يكون أدرك نفسه حرمه ثم أيضا فيه شدة في الأقوال و بجزاء الرحمة لأنه ولده وكذلك ولده ومع ذلك يقدم على قتله. فيه القتلة والغلظة وعدم الرحمة، وفيه قتل الناس المعصومة بهذا الحق، وفيه الاعتراض على قضاء الله تعالى وقدره وعدم الرضا بما قضى وقدر والظن بالله ظن السوء. كل هذه من هذه تدخل تحت هذا العمل السيء. الله عز وجل ذكر في القرآن ما عملك في القرآن في موضعه في سورة كسرى، قال وتقتل أولادكم خشية الله نحن نرزقهم وإياكم، فقدمهم في الرزق، قدم المقتولين أو الذين يراد قتلهم، وأن الله تعالى يرزقهم وإياكم لأن أنتم يعني معهم وأنتم تبع لهم. وقد يكون رزقة بسبب رزقهم وبسبب الإحسان إليهم. وفي سورة الأنعام قدمهم على أولادهم، لا تكون أولادكم من الله نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال بعد ذلك ثم أي قال أن تجاني لحبيبة جارك أو أن تجاني لحبيبة جارك، فالزنا هو نفسه خطير ومن أعظم الذنوب، ولكنه يزداد خطورة إذا كان مع زوجة الجار ومع الذي له به علاقة وله به صلة والذي له عليه حقوق وله عليه الأمور يجب عليه أن يقوم بها، وأن عليه أن يحمل الأجارة وبدلا من الإحسان يؤدي للإساءة، فتكون مصيبة يعني مصيبة الزنا وهم أكبر الخلائق، ومصيبة الإساءة إلى الجار في ذنب عظيم كذنب خطير، فصار مصيبة اجتمع جبابهم إلى بعض، صار يعني هذا الجانب يعني بهذه الخطورة يعني حبيب جارك، يعني الزنا هو نفسه لحبيب الحبيب من أعظم الجبائر وأعظم الموبقات، وإذا وقع على زوجة الجار صار إثبات قيمة لله، وصار الأمر أكبر وصار الأمر أشد، فصار حجة وسيلة يعني مصيبة وبلية سمع ذات الأمر واحد، سمع مصيبة وبلية في أمر واحد، يعني سمع في حديثاته خطير للإساءة إلى الجار يعني أمر خطير. هذا الحديث بين أيها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الذنوب وتواليها، ثم قال عبد الله أنزل الله في كتابه تصديق ذلك تصديق صلى الله عليه وسلم، والذين لا يدرون مع الله إله ولا يقولون سورة حرام الله إلا بالحق ولا يدرون. فهي ذكرت هذه الذنوب الثلاثة، الآية جاء فيها ذكر الذنوب الثلاثة متواليه مثل التوالي الذي ذكره في الذنوب الثلاثة، الذين لا يدرون مع الله إله آخر هي أن تجعل له إذن وخلق ولا يقولون سورة حرام الله إلا بالحق أن يقتلوا إلا فتنة يطعمها، ولا يجوز أن تدري بحي جارك إلا أن الذي جاء في الحديث نوع من القتل يعني أخطر من مجرد القتل، لأن في عدة وقائع تحت القتل. والأمر الثاني هو مثل الزنا، يعني الزنا فيه خطورة وزيادة على جرم الزنا، وهو أنه في القريب الذي له حق الإحسان وحق أن يجب منه الأمان ويجب منه القيام والسلام والعدل، فوجد حتى ذلك والعياذ بالله. ولكن لا دون الله إلى آخر ولا يمكن أن يتحرى الله له حق ولا يجوز. قال باب وضع الصبي في الحجر. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. فنظر الحرم عن ابن عباد الوضع القضيه في الحجر من كل الانسان يعني ما يقع يعني بين بين رجليه اذا جلس يضعه يعني في هذه المنطقه وفي هذا المكان له الحجر. البخاري رحمه الله قال لحديث عائشه أن النبي عليه الصلاة والسلام الخبيث يحنكه ووضعه في حجره فبال في حجره فدعا بالنبي فأتاه إياه. المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الخبيث ليحنكه في حجره لأنه مطابق للترجمة وهذا من الرفق للرفق السريان والإحسان إليه والرحمة إليه. هذا العمل الذي هو كان يضع الرفق لعجله هذا من الرفق والرحمة والإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام وضع في حجره يحنكه وفي تحنيك المولود وتحنيكه أنه أول ما يولد يعني أمرأ إذا سالت صارت يعني سائلة يعني وضعها في فمه تحرك بها حمته ليكون أول شيء يدخل إلى جوفه. وكانوا يفعلون هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بركة في ريقه عليه الصلاة والسلام وما خرج من فمه ريح شريف عليه الصلاة والسلام فكان يخبر الرسول بذلك وما كان يخبر الرسول بمخاطر وبخاطر عليه الصلاة والسلام وكانوا يأتون بها الأطفال وأيامهم يحنكهم. عبد الله بن جرير رضي الله عنه وارضاه كما سبق مره او حنك عمر رضي الله عنه وهو اول مولود ولد بعد الهجره قالت امه اول شيء مس او يعني دخل الى جوفه ريح النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء دخل الى جوفه ريح النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول الرسول والتحديث مستحب لكن لا يقبل لاحد عن ترجى بركته ويتبرك رسوله لان هذا من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام. لهذا ما كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يذهبون بالصبيان الى احد يعني من اجل ان يحنك وانما الرجل يحنك ولده والمراه يحنك ولدها ولا يقبل لاحد من اجل ان ترجى بركته وريقه وما الى ذلك لان هذا يعتبرونه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء وعلى الطبيبان سال من حجره وسال من دافعه اياه. هذا في دليل على ان الصبي اذا بال فيكفي لغفله الرش لا ينسى ان يقبل. جاء في الحديث التفريق بين دور الجاري والغلام بأن يرص دور الغلام الذي لم يكن الطعام يعني الصبي الصبي الصغير ليس كل صبي يعني يبلع الماء لأنه الصبي الذي في الرضاع. وأما الصبية فهذه يؤتي منها وهي في حال الرضاع هذا ما يفترق به رجال النساء من فيه ذكور وإناث ويرش من بول الصبي ويؤخر بول الجارية. النبي عليه الصلاة والسلام دعا بماء فأتبعه إياه يعني يصدق عليه أو يصدق به وهذا هو تطهيره وهذا هو تطهيره كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث يعني فيه ما ترجم له وهو قوله وضع الصبي ووضع الصبي على الفخذ في الحجر وقريه في الحجر وعرفنا ان هذا فيه رحمه وفيه شفقه وفيه احسان الى الصبيان. قال باب وضع الصبي على الاداب وهو الاداب الكريمه لان هذا في كتاب الادب يعني هذا من الاداب النبويه الكريمه. قال باب وضع الصبي على الفخذ وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عارف قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني ويقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال السيدي فوقع في قلبي منه شيء قلت حدثت به كذا وكذا فلم أسمعه من أبي عثمان فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت. وهي أخص من الذي قبلها لأن الذي قبلها الحجر وهذا يكون تحت الوضع على الفخذ أو وضع يعني بين الرجلين كل هذا يعني هذه المنطقة وقال لها حجر فوضعها على الفخذ يعني وضع خاص يعني هو أخص من الحجر أخص من الحجر وهذا في الحديث كان من زيد رضي الله عنه أنه أخبر أن كان يضعه على فخذه ويضع الحسن على الفخذ الأخرى ثم يضمهما ويقول اللهم إني أرحمهما فارحمهما. وذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث بإسنادين أحدهما بإسناد سليمان الزيني عن أبي تميمة عن أبي عثمان النهدي والثاني يرويه سليمان عن ابي عثمان النهدي مباشره بدون واسطه. ثم ان سليمان الثاني قال اترددت يعني في هذا يعني هل سمعه يعني هل سمعه منه يعني بواسطه او ان سماعه اياه كان في هل سمعه مباشره او ان سمعه اياه من مكانه في بواسطه يعني هكذا هل سمعه بواسطه هل سمعه بغير واسطه بالاضافه الى كان سمع بواسطه. ثم قال رجعت اني وجدته موصولا عندي ان هذا الذي سمعته يعني صحيح وان الذي ترددت فيه انه لا مجال للتردد لانه وجده مكتوبا في سماعه يعني فيما سمعه منه وجده بما هو مسموع منه. فيقول على هذا هذا الحديث جاء عن زمنتين طريقين طريق بواسطه وطريق بغير واسطه ولا مانع من هاتين الامرين لانه كثيرا ما يكون الراوي يرويه عن شخص بواسطه ثم اذا وجد شيخ الذي روى عنه روى عنه مباشره فيصير عنه على الطريقين الطريق النازله والطريق العاليه يعني معناه يحصل في نزول ثم يحصل في علو فيكون رافعا الطريقين فيكون نازلا يعني بينه وبين واسطه ويكون عاليا ليس بينه وبين واسطه. والحديث مطابق لما قبلنا لان اسامه رضي الله عنه قال كان يرى ان الحديث على فخذه يجب الحسن على الفخذ الاخرى ثم يضمهما فيقول اللهم اني احبهما اني ارحمهما فارحمهما. فهو مطابق او دال على ما ترجم لكن من وضع الفخذ. لكن هناك اشكال وهو ان الحسن نسب هو صغير وهو وعمره يعني عنده وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما تواصل لأن علي رضي الله عنه بينما تزوج خاطمة في السنة الثانية وهو ولد السنة الثالثة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي إلى الشيخ الحادي عشرة تحوله يعني ثمان سنوات أو ثلاث سنوات لأن هو صغير فإجلاسه على الحجر أو على الفخر يعني واضح هو في حال صغير. لكن سامح بن زيد كان بن زيد كان كبيرا قد أمره وسلم على جيش أمره النبي والله سلم على جيش والله أبو بكر وعمره يعني بين عنده غد مسلم بين الثالث عشر بين الثالث عشر لأنه أمر على يديه فهو بين عمره 29 سنة عنده غد مسلم. يكون على هذا يعني أنه يعني ناهز البلوغ أو قريب من البلوغ يعني لما كان مع الحسن يعني عند الوضع على الحجر فأجاب عن هذا يعني قبل الأولى وقال لعل يعني كان يعني كان مريضا وأنه كان يعني يمرضه وأنه حصل منه هذا الشيء في حال تمريضه و مضر عن الحسن وضبط عنه جاء وجلس على المسجد الأخرى ثم رمهما وقال اللهم أن يرحمهما فرحمهما وليس الحديث ليس الحديث عنده كان في جزء من أحكام دعاء الله ولكن الوضع على الحسن يعني يدل عليه الحديث. قال باب غسل العهد من الايمان. وقال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما ضرت على امراه ما ضرت على خديجه ولقد هلكت قبل ان يتزوجني بثلاث سنين لما كنت اسمعه يذكرها ولقد امره ربه ان يبشرها بليل في الجنه من قصر. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذبح الشاة ثم يهدي في كلتها منها. قال الحارث رحمه الله باب العهد من الإيمان. باب حفظ العهد من الإيمان. وكل بخاري من هذا يعني هذه الترجمة يعني الحديث الذي أورده تحتها وهو حديث عائشة وتتقي ذكر من فاتلنا خديجة وحفظه لحقها ومراعاته لما كان بينه وبينها من الصحبة حيث لم ينتهى بعد وفاتها بل كان يذكرها بخير وإذا بدأ الشاب أعطى صديقاتها وقريباتها منها هذا من حفظ العهد ومن حفظ الوقت ومعرفته وعدم نسيان صاحب الرفيق من له يعني شيء مما ينبغي تنبغي مراعاته ان النبي عليه الصلاه والسلام حفظ يعني هذا العهد والامر الذي كان بينه وبينها ولم ينسها من ذكره وإصابته بذكرها وذكرها بالجميل وكذلك الإحسان إلى صديقاتها ورفيقاتها لأن مهم من الإحتياج إلى ذبحها عليه الصلاة والسلام. ثم إن أنه قد ورد في بعض الأحاديث ورد في الصحيحين ما هو مطابق له في الترجمة يعني قسم العهد من الإيمان وحاكم وغيره يقول البخاري أورد لفظ الترجمة مشيرا الى ذلك الحديث واورد الحديث الذي على شرطه داخل هذه الترجمه الذي هو منطلق لها من ناحيه ان فيه محافظه على مراعاه الحق لصاحب الحق وعدم نسيانه وعدم تركه وذكره بما ينبغي ان يذكر به وباحسانه الى من له به صله ومن له به علاقه. فعائشة من المؤمنين رضي الله عنها وارضاها تقول ما بدي على امرأة ما بدي على خديجة وتقول انها لم تكن يعني لم تكن هي واياها ما عرفت ابن النبي عليه الصلاة والسلام ومن فمنها تزوجها لانها وبيت حديثها هكذا هي واياها جارات مع بعض لان واحد فتزوجها بعد وفاة خديجة وان كان تزوج زوجة بعد خديجة ثم تزوج تزوج بعد زوجة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لأن فيه مسافة بين زواج المتكلم بعائشة وزواجه بخديجة لكن الذي جعلها تغار كون من فاصله يذكرها ويشيد بذكرها وإذا ذبح الشاذة لم ينزع طريقاتها طريقات خليجة فيبعث إليهن من ذلك. هذا الحكم الحديث الذي يدعى على الفاضي ذكره بالترجمة وذكر عن الحديث على الذي أطلقه الذي هو مطابق هذه الترجمة يعني أو يدل على الترجمة. قال باب قبل من يعول يتيما. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن ابي حاتم قال حدثني ابي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا وسافر اليتيم في الجنه هكذا. وقال اسمع عليه السقامه والوسقى. ثم ذكر الحكم على قال قول من يعول يتيما. يعوله يقوم على قرونه ويأتيه ويحسن إليه ويعينه على ما فيه مصلحته وما فيه فائدته لأنه ضعيف لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه ولا حاجة إلى من يرعاه ويقوم بشؤونه ويعوله ويحسن إليه. لكن هو قول من يعول يتيما. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال انا وسافر اليتيم كهاتين. فاشار السابقي واليسقى يعني معناه انهما متقاربان وانهما متقاربان في الدرجه وانه هو معه في الجنه. هذا يدل على قول من يعول يتيما ويحسن اليه ويقوم بشؤونه ويرقيه ينشره حتى يبلغ مبلغ الرجال الله تعالى يثيبه بان يجعله مع يجعله في الجنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول على ابن المنكر انا وفاه اليتيم يتيم كهاتين. واشار باصبعيه الى السفاره والرقى يعني معناه انهما متقاربان يعني بينه وبينه مقارب هو في الجنه هو قريب منه هو في الجنه هو قريب منه في الدرجه إن كانت تفاوت لكن هناك قرب هناك قرب يدلون على فضل الإحسان إلى اليتيم. اليتيم هو الذي فقد أباه بحال سفره فقد أبويه بحال سفره قبل بلوغه وإذا بلغ لا يثنى بعد احتلام لا يثنى بعد احتلام لأن اليتيم من قبل البلوغ هو الذي بحاجة إلى أنه يعني يحسن إليه و يعال ويقوم بشؤونه. اما اذا صار من المكلفين صار من التكليف لمن تجري عليهم الاحكام فهذا يعني يزول يزول هذا الوصف الذي يملكه يعني يملكه في حال الصغر قبل الوضوء. قال باب الساعي على الارمله. وقال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد السيدي عن ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قول البخاري رحمه الله هذا الترجمه يراد الشارع عن ارمله. ارمله هي المراه التي ليس لها من يعولها يقوم بشؤونها فالذي يحسن اليها ويحسن الى اليتيم ويحسن الى المسكين من الأرض والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم الذي لا يصوم. أورد البخاري من طريقين طريق كوكب وطريق سليم للنبي عليه الصلاة والسلام وطريق عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهو يعني دال على قول السعي على الأرملة والإحسان إليها وكذلك على المسكين الذي هو بحاجة إلى غيره يساعده ويعينك ويقوم بشؤونك له هذا الاجر الذي قاله بالمجاهد في سبيل الله. من جهد في سبيل الله وتستعمل بذلك رياء المعنى في كثرة طوال استمرار عمله وأنه في سعايته ومداومته على سعيه على مصلحتها واستمرار على ذلك. فهذا الذي من جهد في سبيل الله يعني مثل الجهاد وكالذي يقوم على يعني ما نهنا دائما في عباده لهم من اجر هذا قال باب الساعي على المسكين. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. واحسبه قال يشك المعنى فيه كالقائم لا يكثر وكالصائم لا يصبح. ثم ورد في الخير رحمه الله ترجمه اخرى وغلام الداعي على المسكين ورد في حديث ابي هريره ترجمه اخرى الذي تقدم عندنا الذي قبل هذا لان هناك ورد هنا الداعي على الارمله وهنا نجد الداعي على المسكين والحديث جاء بالاثنين ولكنه اورده في موضع ليستدل به على الداعي على الارمله وفي موضع يستدل به على السائل عن المسكين والطريقة الثانية تختلف عن الطريقة الأولى تختلف عن الطريقة التي قبلها وفيه قبل أن يقام بهذا العمل الذي هو السائل عن المسكين فالسائل على الأرمل الذي مرق عنه قبل هذا. قال باب رحمة الناس بالبهائم. وقال حدثنا مسدد قال